السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: قال الخليفة المأمون: حدثني هشيم بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز، بالفتح. فقال النضر بن شميل: صدقت يا أمير المؤمنين. حدثني عوف الأعرابي عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد، الأولى بالفتح ثانية بالكسر، من عوز. وكان المأمون متكئا فاستوى جالسا وقال: السداد لحن يا نظر. الآن السداد بالفتح هو الذي جاء من طريقه، من طريق المأمون. وكان المأمون متكئا فاستوى جالسا وقال: السداد لحن يا نظر. قلت: نعم ها هنا، وإنما لحن هشيم وكان لحانا. فقال: ما الفرق بينهما؟ قلت: السداد بالفتح القصد في السبيل، والسداد بالكسر البلغة، وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. قال: أفتعرف العرب ذلك؟ قلت: نعم، هذا العرجي من ولد عثمان بن عفان يقول: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد لسداد. نعم، وسداد ثغر. فهذا يا شيخنا دليل على أن بعض الأحاديث وقع فيها اللحن من طريق، ووافقت اللغة من طريق، والأحاديث حجة لأهل اللغة في إثبات المعاني والألفاظ، وليست حجة لهم في ضبطها. أي اللغة؟ من قال هذا الكلام؟ أولا الحديث بطريقه ضعيف، فمثل الضعيف إذا كان الخلاف في الحديث الصحيح الذي يروى بأسانيد ثابتة ويضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه خلاف مشهور، فكيف يحتج بمثل هذه الأحاديث الضعيفة؟ هذه قصة محاورة، والذي يغلب وأنا ما وقفت عليها أنها مأخوذة من كتب الأدب، يعني مرجعها كتب الأدب وليس مرجعها كتب الحديث. فما أدري من أخذها أخونا هذا الكاتب. ها؟ ما أشوف شيء. هذه محاورة بين النضر بن شميل مع الخليفة المأمون. من أين أخذ هذه القصة صاحبنا كاتبها؟ مثل هذه القصة لو ثبتت تفيد في بابها، لكن الحديث بطريقيه ضعيف. ثم إذا حصل في الأحاديث الصحيحة أن يروى الحديث من طريقين، أحدهما بلفظ والثاني بلفظ آخر، أو ورد أحدهما بضبط والطريق الثاني بضبط آخر، والمجزوم به أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في مناسبة واحدة، فالمصحح أحدهما دون الآخر، والثاني يكون من الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى عند عامة أهل العلم جائزة. فإذا كان الضبط يوافق لغة قبيلة من القبائل، والضبط الثاني يوافق لغة قبيلة أخرى، فهل يكون النبي عليه الصلاة والسلام نطق به على لغة قريش مرة وعلى لغة تميم مرة أخرى؟ يحتمل هذا، أو أن الراوي التميمي رواه على لغته والرسول عليه الصلاة والسلام نطق به على لغات قريش. وهذا أمر سهل، يعني في الحديث يجوزون الرواية بالمعنى، وهذه الفروق سهلة. لكن إذا ضبط الحديث بضبطين يترتب على اختلافهما اختلاف المعنى، فلا بد حينئذ من الترجيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام المجزوم به أنه قاله مرة واحدة، والخلاف في كلمة واحدة ما يقال أنها زيادة ثقة، تصرف ثقة صحيح لكن ليس زيادة ثقة. يعني مثل ما ذكرنا مرارا في مناسبات زكاة الجنين زكاة أمه، هذه الرواية هي المعتمدة، وروية زكاة الجنين زكاة أمه، واختلف تبعا لذلك الحكم. على كل حال هذه القصة نافعة في بابها، لكن ما مصدرها؟ والذي يغلب على ظني أنها مثل هذه المحاورات تذكر في كتب الأدب، وقد ينقلها الشراح، لكن يبقى أن مظنتها كتب الأدب. يا أخوان هذا الكاتب ما هو موجود، ها؟ هو لا شيء عليه، يعني ما قال له كلام طيب ونافع يعني ما. نعم، مصدرها في تاريخه، تاريخ الخلفاء، لا أقل من كتب الأدب. على كل حال هي نافعة في بابها، ويبقى أن الحديث بطريقيه ضعيف، وفي كل واحد منهما علل ليست إلا واحدة. يقول: هل من جمع زوائد الطبعة الهندية على هامش اليونينية يعتبر قد أحاط باختلاف نسخ البخاري؟ نسخ البخاري لا يمكن الإحاطة بها، لأن هذا الكتاب كتب له من القبول ما يجعله في المرتبة الثانية بعد القرآن، يعني في انتشاره عند المسلمين، يعني إن كثرة مخطوطات وكثرة طبعات وكثرة نسخ شيء لا يخطر على بال. يعني من طلبة العلم الموجودين الآن من عنده 10 نسخ مخطوطة أصلية، فكيف بالمكتبات العامة وبلدان المسلمين المختلفة من المشرق إلى المغرب؟ يقول في مقابلتي عند مقابلتي للطبعة العامرة باليونينية وجدت اختلافا يسيرا لا يخرج عما هو في هامش اليونينية، فهل أعتمد كليهما على السلطانية؟ فهل اعتمد كلاهما على السلطانية؟ وكيف حصل الاختلاف إن كان أصلهما واحدا؟ كون الطبعة العامرة عند مقابلتي للطبعة العامرة باليونينية، أنا ما أدري ما يقصد باليونينية، هي النسخة اليونيني التي بخطه أو نسخ عنه، أو المراد بها الطبعة الموجودة البولاقية سواء كانت الأولى أو الثانية، والتي أمر السلطان بطبعته الأولى ثم طبع مرة ثانية. إذا كان يقصد باليونينية هذه، فيقول اختلافا يسيرا لا يخرج عما هو في هامش اليونينية، فهل اعتمد كلاهما على السلطانية؟ هل هناك فرق بين اليونينية والسلطانية إذا كان القصد مطبوع؟ أما إذا كان مخطوط الأصل الذي بخط اليونيني أو ما تفرع عنه، نقول إن هذه السلطانية اعتمدت على اليونينية. أما إذا كان قصده اليونينية المطبوعة فهي السلطانية، لأن السلطان أمر بطبع النسخة اليونينية وشكل لها لجنة من أكثر من 20 من علماء الأزهر، وراجعوها وضبطوها وأتقنوها، ومع ذلك الطبعة الأولى سنة 1311 وقف فيها على ما يقرب من 100 خطأ، خطأ في ضبط، في كلمة، في شيء سقط ناقص حرف، يعني أمور طفيفة جدا يعني إذا قيست بحجم الكتاب. هذه الطبعات صححت في الطبعة الثانية 1313-14، وصححت أيضا في المصورة، في المصورة متقنة، صححت هذه الأخطاء في المصورة. ما أدري ما قصده باليونينية، إن كانت المطبوعة ببولاق فهي السلطانية. يقول: فهل اعتمد كلاهما على السلطانية؟ هذا فيما فيه. وقلنا مرارا أن العامرة ما مأخوذة بحروفها من شرح القسطلاني، ولا يعرف شارح من الشراح اعتنى بألفاظ البخاري ورواياته مثل القسطلاني، لا ابن حجر ولا غير ابن حجر. انصبت همته إلى تحرير وتحقيق لفظ البخاري، فهو متميز في هذا الباب، ويذكر الفروق الدقيقة بالحرف بالنقطة القسطلاني، سواء ترتب عليه أثر أو لا، بخلاف ابن حجر فإنه اعتمد رواية أبي ذر وأشار إلى ما عداها عند الحاجة. نعم. ها؟ لا من يعتمد على الكتب العلمية؟ من يعتمد عليها؟ يعني لأهمية هذا الكتاب، ولا أعرف كتاب طبع مثل ما طبع إرشاد الساري، طبع في بولاق فقط 7 مرات بينما فتح الباري مرة واحدة، وعمدة القاري ما طبعوه بولاق أصلا، يعني طبع 7 مرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة بدون حواشي، ما طبع على هامش الشيء، لكن الأولى والثانية طوال والثالثة والرابعة قصار. الطبعة 5 والـ 6 والـ 7 على هامشه شرح النووي على مسلم، 5 والـ 6 والـ 7 طبع في أثناء طبعات بولاق سنة 1307 طبع في الميمنية وعلى هامشه النووي على مسلم، ثم طبع في الميمنية مرة ثانية على هامشه النووي على مسلم وتحفة الباري لزكريا الأنصاري 12 مجلدا. فالكتاب محل عناية عند أهل العلم، لأن الذين يتولون التصحيح والمراجعة واقتراح المطبوعات في بولاق علماء، علماء. ايش معنى أنه يطبع في بولاق 7 مرات؟ ليس من فراغ، هذا ليس من فراغ، وهو في حقيقته خلاصة وعصارة لفتح الباري وعمدة القاري باختصار. باختصار، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زال الحديث في أطراف حديث هرقل في الصحيح، وقلنا إن الإمام البخاري رحمة الله عليه خرجه في 12 موضعا، وذكرنا الموضع الأول والثاني وانتهينا منهما، صح؟ طيب، الثالث في كتاب الشهادات في باب من أمر بإنجاز الوعد، في كتاب الشهادات في باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن، واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد، وقضى ابن الأشوع بالوعد، وقضى ابن الأشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة بن جندب، وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له فقال وعدني فوفى لي. قال أبو عبد الله رأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع، قال أبو عبد الله رأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. قال رحمه الله حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، قال وهذه صفة نبي. والوفاء بالعهد، والترجمة باب من أمر بإنجاز الوعد، بينهما فرق ولا ما بينهما فرق؟ العهد والوعد. نعم، كيف؟ ألزم لأنه أوثق، هو وعد موثق. قال ابن حجر قوله باب من أمر بإنجاز الوعد وجه تعلق هذا الباب بأبواب الشهادات، لأنه كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد. قوله باب من أمر بإنجاز الوعد، وجه تعلق هذا الباب بأبواب الشهادات أن وعد المرء كالشهادة على نفسه، أن وعد المرء كالشهادة على نفسه، قاله الكرماني. من أين جاء وعد المرء كالشهادة على نفسه؟ ها؟ لا، ها؟ لا، الوعد إقرار على النفس، الوعد إقرار على النفس، والإقرار قسيم للشهادة في الإثبات، يعني من بعد كان هذا هو المراد. الوعد إقرار على النفس، والوعد قسيم والإقرار قسيم للشهادة في الإثبات. أن وعد المرء كالشهادة على نفسه، قاله الكرماني. وقال المهلب: إنجاز الوعد مأمور به، مندوب إليه عند الجميع. إنجاز الوعد مأمور به، مندوب إليه عند الجميع، وليس بفرض، وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء. إيش معنى هذا الكلام؟ لا يضارب بما وعد به. لو قال لك واحد: أبعطيك 1000، تقول فرصة، ندخل مساهمة، ندخل شركة، ندخل مضاربة بهالألف، ما بعد قبضت شيء. شو وجه الاستدلال هنا؟ قال المهلب: إنجاز الوعد مأمور به، مندوب إليه عند الجميع، يعني ليس بواجب، وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء. كيف لا يضارب به؟ ليستقر متى؟ بالقبض كالعطية. نعم، لكن هل الكلام يعني على سبيل إذا قال بعطيك 1000 مجرد وعد، هل يلزمه إنجاز ما وعد به؟ هل يلزمه إنجاز ما وعد به؟ وهل له المطالبة به؟ إذا تأخر يدعوه للمحاكمة عند القاضي، يقول: هذا وعدني وما وفى. ها؟ هي. ها؟ وليس بفرض لاتفاقهم، لاتفاقهم، لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء. يقول ابن حجر: ونقل الإجماع في ذلك مردود. ويقول: عند الجميع ولاتفاقهم. ونقل الإجماع، الإجماع قوله عند الجميع ولا الاتفاق؟ ها؟ قال: ونقل الإجماع في ذلك مردود، فإن الخلاف مشهور ولكن القائل به قليل. وقال ابن عبد البر وابن العربي: أجل من قال به عمر بن عبد العزيز، أجل من قال به عمر بن عبد العزيز. وعن بعض المالكية: إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به، وإلا فلا. لماذا؟ إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به، وإلا فلا. ها؟ إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به، وإلا فلا. يعني أنت حصل منك لأخيك سبب، إما بشارة بما يسر أو تيسير أمر من الأمور، فقال: عندي لك 1000 ريال، أبعطيك 1000 ريال إذا طلع الراتب. هذا ارتبط بسبب، ففيه نوع معاوضة، إن ارتبط بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا. فمن قال المثال فمن قال لآخر تزوج ولك كذا فتزوج لذلك وجب الوفاء به. إذا قال تزوج ولك كذا تزوج وأعطيك مبلغ يلزمه الوفاء به. لماذا؟ لأنه صار سببا في تحمل شيء من الدين، لأنه قد يكون ما حثوا على الزواج إلا هذا الوعد، ثم بعد ذلك إذا لم يفي به تضرر الموعود. وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا. فمن قال لآخر تزوج ولك كذا فتزوج لذلك وجب الوفاء به. قصة حاصلة، طالب يدرس دخل المدرسة، فلما وصل سنة الرابعة ترك الدراسة، فقال له قريب له ارجع للدراسة وأعطيك 10. هذا الكلام قبل 45 سنة، ارجع للدراسة وأعطيك 10. رجع للدراسة هو واصل وصار يعني مشهور ومعروف وله دروس، لكن ذاك ما أعطاه 10. هل يأثم لأنه ارتبط بسبب، أو يثاب وله نصيب من أجره لأنه أعاده للدراسة؟ ها؟ توفي الواعد، ها؟ هي اللي نقول هذا مثال حي لهذه المسألة، ها؟ ولا إيه ما في معاوضة في الأصل، ما مثل التزوج. لكن قال لو تزوج وأعطيك 1000، وتزوج ولد له 10 كلهم طلاب علم ودعاة وحفاظ، هذا أيضا مثله أفضل، هو بيلحقه، لا يلحقه بعد، يلحقه في ذلك الوقت، فيه مشقة، الدروس تحتاج إلى نفقة، وكل شيء يحتاج إلى نفقة. واحد من كبار أهل العلم يذكر لنا أنه أول ما بدأت الدراسة دخل المدرسة، فقيل له نريد هندسة، سنة خامسة يبون هندسة، بلده صغير وما في هندسة، أرسل من يشتري هندسة من الرياض، قالوا بخمسة، منين الخمسة ذاك الوقت؟ جاء الجراد فجمع شيء من الجراد في كيس وأرسله، بيع بخمسة واشترى الهندسة. يعني أمور ما هي يعني اختلاف جذري في التعايش السابق واللاحق. هذا الوعد الذي ارتبط بسبب، نقول يأثم هالواعد بعشرة ولا يرجى له خير إن شاء الله؟ نعم. أيهم الزواج؟ بعشرة ريال، 10 ريال، 10 ريال، إيه، لكن سنة 85، من 46 سنة، يعني ما تدري، يمكن لو إنه ما قال له ادرس وأعطيك 10 يمكن خلاص ما درس ولا حصل شيء، والعلم عند الله جل وعلا. لا شك أن الزواج يترتب عليه تحمل ديون. خرج بعضهم الخلاف وخرج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله، على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله. قال، وهذا كلام ابن حجر، وقرأت بخط أبي رحمه الله في إشكالات على الإذكار للنووي، ولم يذكر جوابا عن الآية، يعني قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا قالها بعطيك كذا ولا فعل يدخل في عموم الآية. ولم يذكر جوابا عن الآية يعني قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وحديث آية المنافق، يعني ما وجد جواب عنه، لأن إذا وعد أخلف في وصف المنافق، وهذه خصلة من خصال المنافقين، يعني أمرها ليس بالسهل حيث يقال أنه لا يجب الوفاء بالعهد. الصور الموجودة الآن في البيوع. يأتي إلى البنك مثلاً يطلب من السيارة يعدهم بالشراء إذا اشتروا السيارة يدخل فيها. لا لا لا لا الوعد هذا أصلاً معاوضة. وعد معاوضة. كل يملك ما عنده، وهذا يملك الثمن وهذا يملك المثمن، سواء نفذ البيع أو لم ينفذ. ما هم مثل الوعد ابتداء بدون مقابل، يعطيه شيء بدون مقابل. لكن لو وعده أن يبيع الكتاب، رأى عنده نسخة نفيسة من كتاب من الكتب وقال بعني إياها، قال الآن لا أستطيع لأن عندنا درس أو بحث أو شيء من هذا، خلال شهر إن شاء الله أنتهي وبيع عليك. فلما انتهى الشهر جاء الكتاب، قال الكتاب الله بعناه أمس. يعني هل يأثم بهذا في إخلافه الوعد؟ وفرق بين أن يكون في نيته الإخلاف مع إبرام الوعد، وبين أن لا تكون نيته الإخلاف وإنما طرأت عليه لأمر من الأمور فيما بعد. العلماء يفرقون بين هذا وهذا. ها؟ هذا متفق عليه عندهم، أن هذا يدخل دخول أولي في هذا. لا، الهبة الآن مسكية، إن تأخر فهي وعد مع القبض، تلزم بالقبض. العلماء يقولون تلزم بالقبض، تلزم بالقبض. قال والدلالة للوجوب منها قوية، والدلالة للوجوب منها قوية، فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد؟ فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد؟ وينظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء؟ يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء، يعني هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ معلوم أنه إذا لم يكن له إلا ضد واحد فهو نهي عن ضده، إذا كان له أضداد على ما تقدم بحثه. وينظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء، أن يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك. لكن هل هذا الكلام له شبه بما قالوا في النذر أنه يكره ويجب الوفاء به أو لا؟ ها؟ ينظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء، وهل للإخلاف معنى غير عدم الوفاء؟ هل له معنى غير عدم الوفاء؟ ها؟ يعني لا يجب المطالبة، لا يجب الوفاء إلا بالمطالبة. ما أدري، يعني يمكن الانفكاك بينهما. يعني لو أن إنسانا وعد وقيل يحرم عليك الإخلاف، هل يجب عليك الوفاء؟ استسمح صاحبه، قال ترى والله اني وعدتك بهذا وعجزت. هل نستطيع انه لا يجب الوفاء باعتبار انه عفى عنه لكن يحرم اخلافه؟ وهل هي متعلقه بالطرف، كل شيء واحد متعلق بطرف ليستقل بالحكم، او كلاهما متجه لطرف واحد؟ كلاهما متجه لطرف واحد، فالاخلاف والوفاء متعلقان بمن وعد. ولا يمكن أن يقال إن إذا كان هذا العقد بين شخصين وكل واحد يخصه منه شيء يمكن أن يقال هذا يحرم عليه وهذا لا يجب عليه، لكن التحريم والوجوب متجهان إلى ذات واحدة، فلا انفكاك بينهما، ما بينهما انفكاك، أن يأثموا بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك. النذر في الأصل ليس بواجب بل مكروه إذا حصل، لكن الوفاء به لازم واجب. فهل فيه شبه من مما عندنا ولا لا؟ ها؟ أيوة. هل يمكن أن يقال إن من صور الوعد مكروه؟ من صور الوعد صورة مكروهة؟ ها؟ بما يشق عليه، أن يعد بما يشق عليه، أن يعد بما يشق عليه، فيه نوع كراهة، كمن يتصدق بجميع ماله أو ما أشبه ذلك، على خلاف بين أهل العلم، الوسيلة مكروهة والغاية واجبة، ففيه نوع شبه بالنذر من هذه الحيثية. ها؟ لا، لكن النذر مكروه في أصله وجاء النهي عنه، لكن إذا نذر، من نذر أن يطع الله فلا يطع، يلزم. شيخ الكراهة قبل النذر. كيف؟ الكراهة تكون قبل الإذن. إيه. بعد نعم، وهذا إذا وعده بأن يعطيه شيء يشق عليه، يشق عليه أو يترتب عليه تضييع لبعض الحقوق على اختلاف في هذه الحقوق حسب ما يترتب عليها، فإذا كان في هذا التضييع تضييع لواجب صار هذا الوعد محرم، وإذا كان في تضييع لمستحب كان هذا الوعد مكروه إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يلزم الوفاء به لأنه يدخل في الآية كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل. إذا كان فعل محرم يحرم، يحرم الوعد ويحرم الوفاء به، كلاهما حرام. لكن شيخ الحكمان في النذر كل واحد مصب على صورة، بخلاف الجمع بين الحكمين في صورة واحدة بالنسبة لعدم الوفاء بالوعد. النذر إن شفى الله مريضي أن أصوم 3 أيام، قل لا، هذا النذر مكروه وجاء النهي عنه، لكن يلزم أن يصوم 3 أيام، ووعد قريبه هذا أن يعطيه إذا تزوج 100,000 وما يملك 100,000، يبي يتكلف ويتسلف ويتدين وقد نعم حمل نفسه أكثر ما تطيق، ثم بعد ذلك التزم بأقساط تخل بمن يمون، تخل بنفقة من يمون، وقد يصل في بعض الأحوال إلى درجة التحريم، ما يكفي كراهة في بعض الصور. ثم إذا وعده وقلنا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما تفعلون، قلنا يحرم الإخلاف، وينظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء، أن يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم الوفاء لا يلزم بوفاء ذلك، يعني والله يوم أنه وعده 100,000 إذا أراد أن يتزوج ما يلزمه الوفاء لأنه شاق عليه جدا، يشق عليه. نعم، يعني كان يسير ما يشق عليه، هذا ما يدخل في هذه الصورة. أنا أريد أن أقرب مسألة قرب هذه الصورة من النذر. لا، لا لا التنظير مطابق إلى حد ما، حتى بعد لو تدين 100,000 قلنا 100,000 وأعطاها ذاك ما فيها كراهة، لكن مجرد الوعد بهذا المبلغ الذي يشق عليه وقد يترتب عليه تضييع بعض الحقوق مثل النذر. قوله وفعله الحسن أي الأمر بإنجاز الوعد، قوله واذكر في كتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد في رواية النسفي، وذكر إسماعيل أنه كان صادق الوعد، ذكر إسماعيل أنه كان صادق الوعد، ذكر يعني وصف إسماعيل بأنه كان صادق الوعد. وروى ابن أبي حاتم من طريق الثوري أنه بلغه أن إسماعيل عليه السلام دخل قرية هو ورجل فأرسله في حاجة وقال له إنه ينتظره، قال اذهب لتحضر هذه الحاجة وننتظرك في هذا المكان، فأقام حولا في انتظاره، فأقام حولا في انتظاره، يعني يذكر عن بعض الناس 2-3، يعني ذكر في تراجم بعض العلماء من أجل أن لا يخلف، لكن وقال له إنه ينتظر فأقام حول انتظاره. ومن طريق ابن شوذب أنه اتخذ ذلك الموضع سكنا، بنى فيه بيت وسكن إلى أن يجي ذاك، يعني هذا يمكن تصوره، أما أن يجلس في مكان يعني السياق الأول شبه مستحيل، شبه متعذر، بينتظر على الرصيف أو في شارع أو في برية أو شيء حول كامل ليحضر هذه الحاجة، يعني كونه تأخر بنى بيت، ولا تصورون أن البيوت بناؤه يحتاج إلى وقت، له إلى وقت قريب، والإنسان إذا أراد أن يبني بيتا وقف بباب المسجد وقال أعان الله من يعين، وعنده الطين واللبن والابن طينه إلى 2-3 أسبوع منتهي. ناس كان كل شيء يكفيهم، وليست هذه هدف ولا مقصد. صحيح أن مثل هذه التصرفات لا تليق بالمظهر الحضاري الذي ينشده الناس اليوم وينشد على أعلى المستويات، لكن هكذا الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وبيت ابن عمر كما وصف من هذا النوع، أظن بناه بيوم أو يومين، مسألة أقل مما المسألة، ممر شيء يكنه عن الحر والقر وتمشي الأمور. إنه اتخذ ذلك الموضع مسكنا فسمي من يومئذ صادق الوعد، صادق الوعد. قوله وقضى ابن الأشوع بالوعد، وعلى كل حال هذه الأخبار يعني متلقات من بني إسرائيل. روى ابن أبي حاتم من طريق الثوري أنه بلغه، هذا في مفاوز، ومن طريق ابن شوذب أنه اتخذ ذلك الموضع إلى آخره. قوله وقضى ابن الأشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة بن جندب، هو سعيد بن عمرو بن الأشوع، كان قاضي المدينة في زمان إمارة خالد القسري على العراق، وذلك بعد 100، وقد وقع بيان روايته كذلك عن سمرة بن جندب في تفسير إسحاق بن راهويه. قوله قال أبو عبد الله والمصنف، قال أبو عبد الله والمصنف رأيت إسحاق بن إبراهيم وابن راهويه يحتج بحديث ابن أشوع، أي هذا الذي ذكره عن سمرة، عن سمرة بن جندب، والمراد أنه كان يحتج به في القول بوجوب إنجاز الوعد. تنبيه قول من حجر وقع ذكر إسماعيل بين التعليق عن ابن الأشوع وبين نقل المصنف عن إسحاق في أكثر النسخ، والذي أوردته أولى، يعني الترتيب الذي أورده ابن حجر أولى، والله أعلم. ثم ذكر المصنف في الباب 4 أحاديث، أحدها حديث أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل، أورد منه طرفا وقد تقدم موصولا في بدء الوحي مع الإشارة إلى كثير من شرحه. وعلى كل حال إسناد البخاري في هذا الموضع هم نفس الرجال الذين روى عنهم في الموضع الذي قبله، فلا نحتاج إلى تعريف بهم. الموضع الرابع في كتاب الجهاد في باب قول الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. والحرب سجال، الحرب سجال، مع قوله إلا إحدى الحسنيين. الحرب سجال يعني مرة تكون الغلبة له عليه الصلاة والسلام، ومرة تكون الغلبة لهم كما تقدم في شرح الحديث. والآية مطابقة لقوله الحرب سجال. لماذا؟ لأن تربصنا إحدى الحسنيين، القتل الذي هو الشهادة أو النصر، إذا حصل النصر فالغلبة له، وإذا حصلت الشهادة فالغلبة لهم. هذا على مفهوم النصر القريب، المفهوم القريب من النصر. لكن النصر لا يتحدد بالقتل وعدمه، قد يقتل الإنسان ويكون منتصرا كما في قصة الغلام، قتل وآمن الناس كلهم، ما انتصار، وأي انتصار أعظم من هذا؟ هو قتل. لكن المعنى القريب من الشهادة هنا والقتل، يعني ما يفهم الناس أن العدو أديل عليهم، فيكون في معنى قوله والحرب سجال. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير. ما يبعد هذا، لكن يبقى أن القتل ليس هزيمة بالطراد، ليس بهزيمة بالطراد. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل قال له: سألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. قال ابن حجر: قوله باب قول الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، سيأتي بتفسير براءة تفسير إحدى الحسنيين بأنه الفتح أو الشهادة. وبه تتبين مناسبة قول المصنف بعد هذا: والحرب سجال، وهو بكسر السين وتخفيف الجيم، أي تارة وتارة. ففي غلبة المسلمين يكون لهم الفتح، وفي غلبة المشركين يكون للمسلمين الشهادة. ثم أورد المصنف طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل، في قصة هرقل، وقد تقدم شرحه في كتاب بدء الوحي. نضع خط على قوله في كتاب، قال ابن حجر، ليس الذي رجحه ابن حجر في بدء الوحي أنه ليس بكتاب، قال ولم يصدر، شوف صفحة 16 من الجزء الأول من الفتح، يعني كان الذاكرة فيها بقية. قوله بدء الوحي، استعمل المصنف العبارة كثيرا كبدء الحيض وبدء الأذان وبدء الخلق والوحي، له نص على أن البخاري لم يصدر بدء الوحي بكتاب، لكني ما أذكر الموضع الآن، أظن في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان، في بداية كتاب الإيمان، نعم. ولم يستفتح المصنف في كتاب الإيمان 46، ولم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب، لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها، لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدها واختلفت إلى آخره. فنص هنا على أن المصنف لم يستفتح بدء الوحي بكتاب إلى آخره، وهنا قال: وقد تقدم شرحه في كتاب بدء الوحي. ها؟ من هو؟ لا نسي، ها؟ هو باب ليس بكتاب، ابن حجر الآن نص على أن البخاري لم يستفتح بدء الوحي بكتاب، وهنا قال وتقدم شرحه في كتاب بدء الوحي. هذا يستدرك عليه ولا ما يستدرك؟ نعم. في الإيمان، الإيمان في الإيمان. ها؟ لا لا، ابن حجر، ابن حجر دقيق لكنه بشر. احنا دائما الواحد يقول كتاب بدء الوحي سبق لسان، واذا سجل وظهر بالبوم كتاب بدء الوحي راح بعد الوحي. اظن بدء الوحي من التجريد مسمى كتاب، موجود في التسجيلات. نعم. طيب عندك طبعه ثانيه انت؟ نشوف طبعات ثانية. ابن حجر 26/21 السادس. على كل حال يقول ثم أورد المصنف طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل، وقد تقدم شرحه في كتاب بدء الوحي، والغرض منه قوله فيه فزعمت أن الحرب بينكم سجال أو دول. وقال ابن المنير التحقيق أنه ما ساق حديث هرقل إلا لقوله وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، قاله بذلك يتحقق أن لهم إحدى الحسنيين، إن انتصروا فلهم العاجلة والعاقبة، وإن انتصر عدوهم فللرسل العاقبة. انتهى. وهذا لا يستلزم نفي التقدير الأول ولا يعارضه، بل الذي يظهر أن الأول أولى، لأنه من نقل أبي سفيان عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فمن قوله هرقل مستندا فيه إلى ما تلقفه من الكتب. ما الفرق بينهما؟ التحقيق أنه ما ساق حديث هرقل إلا لقوله وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، قال فبذلك يتحقق أن لهم إحدى الحسنيين. كون الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، العطف بثم يدل على أنهم قد يكون في أول الأمر العاقبة النتيجة لغيرهم ثم تكون النتيجة لهم، قال فبذلك يتحقق أن لهم إحدى الحسنيين، انتصروا فلهم العاجلة والعاقبة، وإن انتصر عدوهم فللرسل العاقبة. انتهى. وهذا لا يستلزم نفي التقدير الأول ولا يعارضه، بل الذي يظهر أن الأول أولى، لأنه من نقل أبي سفيان عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شاهده أبو سفيان وشارك في المعارك. وأما الآخر فمن قوله هرقل مستندا فيه إلى ما تلقفه من الكتب. أبو سفيان قاله عن مشاهدة ومشاركة، وهرقل قاله بعلم موروث من الكتب السابقة. ولا شك أن هذه الأمور تثبت بهذا وهذا. يقول نكتة، أفاد القزاز أن دال دول مثلثة، أفاد القزاز صاحب الجامع أن دال دول مثلثة، دول ودول وإيش دول، لكن جمع دولة يأتي فيه التثليث ولا في مثل هذا السياق فقط؟ الحرب سجال ودول من الإدالة لا من الدولة. ورجال الحديث كلهم تقدموا في الحديث الثالث والخامس والسابع حديث الباب. الخامس، الموضع الخامس من مواضع التخريج الحديث للإمام البخاري، تخريج الإمام البخاري الحديث في صحيحه في كتاب الجهاد أيضا، في باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام، في باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب إلى آخره، إن يؤتيه الله الكتاب إلى آخره الآية، قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام. والترجم: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام. يعني ولما كانت الدعوة مقدمة للجهاد ضمنت أو وضعت في كتاب الجهاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلب، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لله لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه: التمسوا لي هاهنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان ابن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، ثم ساق الحديث بطوله في هذا الموضع، ساق الحديث بطوله. قال ابن حجر: قوله باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم أربابا من دون الله، وقوله تعالى: ما كان لبشر يؤتيه الله الكتاب الآية، أورد فيه أحاديث، يعني في الباب أورد أحاديث، أحدها حديث ابن عباس في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر، وفيه حديث عن أبي سفيان بن حرب، وقد تقدم بطوله في بدء الوحي، والكلام عليه مستوفى وهو ظاهر فيما ترجم به، وسيأتي شيء من الكلام عليه في تفسير سورة آل عمران إن شاء الله تعالى. وأما قوله تعالى: ما كان لبشر، فالمراد من الآية الإنكار على من قال: كونوا عبادا لي من دون الله، كونوا عبادا لي من دون الله. هذه قيلت ولا ما قيلت؟ ها؟ قيلت ولا ما قيلت؟ إن كان المراد التنصيص على آية المائدة فيه ما قيلت، وإن كان الاستناد إلى الواقع فقد وجد من يقول: كونوا عبادا لي من دون الله، كفرعون مثلا. ها؟ المهم أنه ألزمهم بعبادته. فرق بين أن نسوق الآية على أنها آية في آخر المائدة، أنت قلت للناس اتخذوني ألقى لها عيسى كونوا عبادا لي من دون الله، أو هذا غير آية؟ لا. ومثلها قوله تعالى: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، هذه المقصود، هذه الآية المقصودة، الآية وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. نعم، لكن إذا نظرنا إلى الآية الثانية: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا ما حصل، وقد عطف الآية الثانية على الأولى. فإن كان المستند هو آية المائدة فما قيلت، وإن كان المستند إلى الواقع فقد حصل، ووجد من البشر من يقول: كونوا عبادا لي من دون الله. في آية آل عمران. وأما قوله: ما كان لبشر، لكنهم من البشر، لكنهم من البشر، اندرج. إيه هذا المنفي، هذا المنفي. أما ما يوجد في الواقع فهو ممن لم يؤت كتاب. ورجال هذا الطريق كلهم تقدموا. نعم. نعم، لماذا ساقه في هذا الموضع بطوله ولم يقتصر على شيء منه، سطرين أو ثلاثة أو أربعة كما تقدم في المواضع الثلاثة، اقتصر منه على جزء يسير منه، لماذا ساقه كاملا؟ ها؟ لا لا لا، هو الآن شوف شوف شلون ساق، كيف ساقه البخاري رحمه الله، ساقه بالإسناد السابق بحروفه. إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب، نفس الطريق قبل الماضي قبل الذي قبل هذا. في قال ابن عباس وأعطوه رقم بعد 2940 و2941، قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان حذف الإسناد وأعاد المتن كاملا، لأنه ليس من عادته ولا طريقته أن يكرر الخبر بلفظه سندا ومتنا، لا بد أن يوجد هناك فائدة من التكرار، فما كرره بإسناده ومتنه جريا على قاعدته إلا في نحو 20 موضعا أشار إليها الحافظ بن حجر، أظن هذا لصفحة 16 ظاهر، لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديث الواحد في موضعين على وجهين، بل إن كان له أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع الثاني بالسند الثاني وهكذا ما بعده، وما لم يكن على شرطه يعلقه في الموضع الآخر تارة بالجزم إن كان صحيح وتارة بغير إن كان في شيء، وما ليس له إلا سند واحد يتصرف في متنه بالاقتصار على بعضه بحسب ما يتفق، ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمام سندا ومتنا في موضعين أو أكثر إلا نادرا، فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل من منه نحو 20 موضعا. هذا إجمال كلام بن حجر، لكنها في مقدمة القسطلاني مذكورة بالتفصيل هذه المواضع، يعني في جلها كرره مرتين، في موضع وموضعين كرره 3 مرات بسنده ومتنه. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.